ودي أفهم إذا بيسد اليوم Yeah.

مهاجمين. طيب الاكسبكتيشن لا ما هم مهاجمين خلاص. Thank you. طب يا عم انت صحيح Thank you. What can I do? الله